محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، باب الأمر في الوريقات للإمام الجويني رحمه الله. قال الجويني: والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، وصيغته افعل، وهي عند الإطلاق والتجرد عن القرينة تحمل عليه، إلا ما دل الدليل على أن المراد منه الندب أو الإباحة، ولا يقتضي التكرار على الصحيح، إلا ما دل الدليل على قصد التكرار ولا يقتضي الفور. والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة فإنه أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. هذا باب في الأمر. هذا الكلام للجويني اقتضى عدة مسائل. المسألة الأولى ألا وهي جهات الأمر. المسألة الثانية فعل الأمر المجرد عند الإطلاق. المسألة الثالثة كيف يصرف الأمر المطلق. المسألة الرابعة هل الأمر على الفورية أم على التراخي. المسألة الخامسة هل الأمر يقتضي التكرار أم يسقط بمرة واحدة. المسألة السادسة حكم الأمر بعد الحظر. المسألة السابعة حكم الأمر بعد الاستفهام. هذه سبعة إيه؟ سبع مسائل. المسألة الأولى ألا وهي جهات ماذا؟ جهات الأمر. الأمر إما أن يكون من علو لدنو، وإما أن يكون من دنو إلى علو، وإما أن يكون من الند للند. الأمر إذا جاء من علو إلى دنو إنما يقتضي الوجوب، فالله عز وجل يأمر والنبي عليه الصلاة والسلام يأمر، هذه جهة عليا، يأمرك أنت، فما لك إلا، ليس لك خيار، إنما عليك أن تمتثل وتفعل، هذا للوجوب. وهناك تقرأ صيغ للأوامر لكن من جهة دنو إلى علو، هذه تسمى بدعاء ورجاء، ليس للوجوب، كما قال تعالى في خواتيم سورة البقرة: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. اعفو اغفر ارحم، فعل ايه؟ امر للوجوب؟ لا. لماذا؟ لانه جاء من جهة ايه؟ من جهة الذنوب. واضح؟ هذا انما يقتضي ماذا؟ يقتضي الرجاء والدعاء والتوسل. وانما ذكرت هذه المسألة قبل الفعل المجرد، حتى إذا قلنا بأن فعل الأمر المجرد يقتضي الوجوب، فحينما تقرأ القرآن لا يشكل عليك هذا الكلام، تقول اعف عنا واغفر لنا وارحمنا، هذه أوامر، هل تقتضي الوجوب؟ لا، لا تقتضي الوجوب. واضح؟ لأنها من جهة دنو. وهناك إذا جاء الأمر من الند للند فإنما هو يقتضي الالتماس، والرجاء الطلبي. يعني أنت تقول لأخيك افعل لي كذا، واضح؟ افعل لي كذا هذا فعل أمر، لكن هل أنت تأمره على سبيل الوجوب؟ لا، ليس على سبيل الوجوب، إنما هو التماس، رجاء طلبي، كما سيأتي في شرح الأصول الثلاثة. الرجاء بينقسم إلى قسمين، رجاء طلبي ورجاء تعبدي، واضح الكلام؟ فتقول لي يا فلان افعل لي كذا، اذهب ائتني بكذا، ائتني بكذا، افعل لي كذا، هذا ليس للوجوب، إنما هو يقتضي الالتماس والرجاء. إذن عندنا جهات الأوامر، إما أن تكون من علو إلى دنو، ومن دنو إلى علو، ومن ند إلى الند. فإذا كان من علو إلى دنو فإنما يقتضي الإيه؟ الوجوب، لا خيار لك، واضح؟ وإذا جاء الأمر من دنو إلى علو إنما يقتضي ماذا؟ عندما يقتضي الدعاء والتوسل والرجاء. وإذا جاء من الند إلى الند إنما يقتضي إيه؟ الالتماس. هذه المسألة تحل لك إشكالات في الأوامر التي تأتي في الكتاب وإيه؟ والسنة من العبد، واضح الكلام؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ألا وهي الفعل المجرد، الأمر المجرد. انتبه، الأمر المجرد عند الإطلاق يقتضي الوجوب، يقتضي ماذا؟ الوجوب. وقلت أمر مجرد لأننا سيأتي عندنا أوامر تأتي بعد استفهام، تأتي بعد نهي، تأتي بعد حظر. أقول أمر مجرد، هذا يقتضي الوجوب، يعني أيضا لا خيار لك، وجب عليك أن تفعله. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وجه الدلالة قوله تعالى فليحذر، إذن مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ معصية، لأنه قرنها بالحذر، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار. ليس لك خيار، إنما الذي عليك هو التنفيذ. النبي عليه الصلاة والسلام قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، واضح؟ فصار الطاعة النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ واجبة من طاعة الله عز وجل، واضح؟ إذن الأمر المجرد عن أي قرينة يقتضي ماذا؟ الوجوب. صلوا كما رأيتموني أصلي، واضح؟ إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، فرض للمستطيع. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، واضح؟ هذا أمر مجرد، إذن يقتضي ماذا؟ يقتضي الوجوب، واضح؟ حديث أبو هريرة، حديث ابن عمر، أعفوا اللحى، أعفوا، أرخوا، أرجو، اتركوا، وفروا، دفع، أفعال دي إيه؟ اسمها أفعال أمر مجردة، واضح؟ الفعل الأمر المجرد هذا يقتضي إيه؟ يقتضي الوجوب فورا، لا خيار لك، إنما الذي عليك هو أن تفعله، تمتثل للأوامر وتفعله. هذا الأمر الإيه؟ المجرد يقتضي الوجوب، هذا على مذهب جماهير علماء الأصولين، إلا كان هناك خلاف شاذ على أن الأمر للاستحباب، هذا خلاف شاذ غير صحيح. الصحيح أن الأمر يقتضي إيه؟ يقتضي الوجوب، واضح؟ طيب، المسألة الثالثة ألا وهي الأمر، هل كيف يصرف الأمر إلى الوجوب، من الوجوب إلى الاستحباب؟ انتبه، الأمر يصرف من الوجوب إلى الاستحباب عند القرينة المستلزمة للصرف. يعني إيه؟ هذه تنفعك، هذه المسائل تنفعك في ترجيح المسائل الفقهية. يعني مثلا الأوامر المجردة عن القرائن قلنا إيه؟ تقتضي الوجوب، لكن إذا جاءت قرينة تصرف هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب. يعني مثلا العلماء اختلفوا في مسألة تحية المسجد، هل هي واجبة أم مستحبة؟ جماهير أهل العلم على أنها مستحبة، واضح؟ القول الثاني بالوجوب. طب ما الذي جعله يقول بالوجوب؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. انتبه، إذن هنا اقتضى نص الحديث أن ركعتي تحية المسجد ماذا؟ واجب، واضح؟ إذن ركعتي تحية المسجد صارت واجبة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر كما في صحيح مسلم، واضح؟ فقال لأحد الصحابة أركعت ركعتين؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين. هذا أيضا للوجوب. لكن جماهير أهل العلم قالوا هذه الأوامر صرفت للاستحباب. طيب ما هو الصارف؟ لأن الأصل عندي أن الأوامر للوجوب، لا يقول لي أحد هذا مصروف إلا بدليل، واضح؟ قالوا لدليلين. قالوا أولا حديث طلحة بن عبيد الله في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه أعرابي فقال يا رسول الله أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال النبي له خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع شيئا. انتبه، الصحابي يقول، الأعرابي يقول إيه؟ أخبرني ما فرضا. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لابد وأن يبين له الفرائض، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. يقول له أخبرني ما فرض، إذن النبي عليه الصلاة والسلام يبين له، يا أيها الرسول بلغ، إذن يبين له النبي عليه الصلاة والسلام ما هي الفرائض. فقال له خمس صلوات في اليوم والليلة إلا أن تطوع. قال ابن حزم وهذا نص نبوي صريح على أن كل صلاة عدا الصلوات الخمس تطوع. واضح الكلام؟ فإذا جاء الأمر بعد ذلك في تطوع، إذن هذا الأمر ليس للوجوب إنما هو للاستحباب لهذه القرينة. طيب ممكن الفريق الآخر يقول لعل هذه الأوامر جاءت بعد هذه الأحاديث. طيب وأيضا سيقال لك ولعل هذه كانت بعد هذه الأحاديث، واضح؟ إذن يصرف هذا بذاك اقتداء لقواعد الأصول. كذا الحديث الذي رواه مسلم أن النبي كان جالسا فدخل ثلاثة نفر فأعرب أحدهما ومشى، وأما الثاني فجلس بعيدا عن مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، وأما الثالث فأقبل وجلس في مجلسه عليه الصلاة والسلام. فقال النبي ألا أخبركم بخبر الثلاثة؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فقال أما هذا فأعرض الله عنه، جاء وجد جلسة العلم، واضح؟ أعرض ومشى، هذا أعرض فأعرض الله عنه. قال وأما هذا فاستحيا الله منه، الذي وجد الجلسة النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فيها ما جاء ليستفد العلم إنما استحى، وهذا من الحياء المذموم، واضح؟ الحياء المذموم الذي يمنعك عن طلب العلم، يستحي أن يجلس، يستحي أن يسأل، يستحي أن يتعلم، واضح الكلام؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أما هذا فاستحي الله منه، وأما هذا على الذي جاء وأقبل قال أما هذا فأقبل الله عليه. الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل له قم فاركع ركعتين، وليس هناك دليل على أن هذا بعد ذاك، ولا هذا الحديث قبل هذا الحديث، واضح؟ لذلك جماهير أهل العلم على أن ركعتي تحية المسجد بما يسمى بتحية المسجد حكمها ماذا؟ مستحبة. لماذا؟ لأن هذه الأوامر صرفت من الأمر إلى ماذا؟ صرفت من الأمر إلى الاستحباب. واضح الكلام؟ هذه المسألة من ضمن المسائل، وعلى ذلك فقس. إذن الأمر الذي يقتضي الوجوب إذا جاءت قرينة تصرفه إلى الاستحباب، واضح؟ إذن وجب الامتثال لإيه؟ لهذه القرينة. واضح الكلام؟ المسألة الرابعة ألا وهي واحد يتوفى. هل الأمر يقتضي الفورية أم على التراخي؟ هذه مسألة مهمة جدا. يعني رجل معه استطاعة الحج، يستطيع أن يحج، يحج معه المال ومعه الصحة، ولكن يقول أنا إن شاء الله يعني سأحج العام المقبل، لن أحج هذا العام. واضح؟ هذا اسمه إيه؟ تراخى. هذا متراخي عن الأمر. هذه المسألة مسألة الأصولية تقتضي إذا قلت بأن الأوامر للفورية صار هذا الرجل آثم، بل إن هناك رواية لإمام أحمد يكفره لو ترك الحج متعمدا. رواية لإمام أحمد بأنه يكفره، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، سورة آل عمران. الإمام أحمد له رواية واستدل بهذه الآية: من تركها متعمدا قادر معه المال. لكن مشهور مذهب الإمام أحمد أنه مرتكب لكبيرة من الكبائر. واضح؟ إذن فيها روايتان في هذه المسألة. إذن إذا كانت للفورية وجب عليه إذا كان قادرا القدرة مستطيعا للصحة والمال وجب عليه على الفور أن إيه؟ أن يحج. إذن يكون عند هذه الطائفة إيه؟ لو تراخى يكون آثما، وهذا مذهب الجمهور أبي حنيفة ومالك وأحمد. عند من يقول بأن الأوامر ليست للفورية إنما هي للتراخي ليس عنده آثم، وده مذهب الشافعي. واضح الكلام؟ إذن من هنا تعرف أن الرجل الذي يتراخى عن الأوامر الشافعي رحمة الله عليه يقول هذا الرجل الذي تراخى عن الحج ليس عنده إيه؟ آثم، إنما هو سيقول العام المقبل العام الذي بعده، لأن الأوامر عنده للتراخي ليست للفوري. الجمهور عنده الأمر الفوري. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ليس لها كفارة إلا ذلك. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فليصلها إذا ذكرها. لو أن إنسان نام عن صلاة الفجر وقام بعد شروق الشمس، هذا الإنسان قام مثلا من النوم، الجمهور يقول له لا تنشغل بأي شيء إلا الصلاة. ليه؟ لأنها الفورية فليصلها، يبقى لا تنشغل بأي شيء. واضح؟ الشافعي عنده الأمر هنا للتراخ، معنى كده ممكن يقوم يعمل كوباية مش عارف شيء، ممكن مش عارف يقوم يفطر. واضح؟ ممكن يقوم يأكل مش عارف لقمة، يشرب له كوباية شاي للتراخ. صحيح؟ هو هيصلي لكن الأمر الايه؟ للتراخ. من هنا تعرف أن الحق مع من؟ مع الجمهور. لو قلنا لو أن هذا الرجل قام وانشغل بأي شيء بخلاف الصلاة نقول له أنت آثم. كيف أكون آثم؟ لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها، ليس له كفارة إلا ذلك. واضح؟ لا، ما فيش قطع الكلام في المحاضرة بعد لا بعد المحاضرة في أسئلة ممكن تكتب، تأخذ من أخيك قلم وتكتب التعليق الذي تريد أو السؤال حتى لا يتشتت الكلام. واضح؟ إذن فليصليها ده فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وانتبه لحرف الفاء فليصليها الذي يقتضي إيه؟ السرعة. واضح الكلام؟ إذن الحق مع من؟ مع مذهب الجمهور الذي يقول بأن الأوامر للفورية وهكذا. إذا جاء وقت الزكاة ومعك المال إذن واجب عليك أن تخرج ماذا؟ وقت الزكاة. واضح؟ لأن مذهب الجمهور أن الأوامر للفورية. قال تعالى وسارعوا، قال تعالى وسابقوا. واضح الكلام؟ الشافعي رحمة الله عليه قال الأوامر للتراخي لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في غزوة فنزل في مكان في الليل فقال من يكلأنا، ده دليل الشافعي على أن الأوامر للتراخي، قال من يكلأنا يعني من يحفظنا يحرسنا، مين يحرسنا؟ وانتبه هنا النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بإيه؟ بالسبب. واضح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال من يكلأنا من يحرسنا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أخذ بإيه؟ بالسبب، مع اعتماد قلبه عليه الصلاة والسلام على من؟ على الله عز وجل، لكن أخذ بالسبب الذي أمر به. واضح الكلام؟ قال من يكلأنا يحرسنا، كل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، هذه سورة الأنبياء، ولكن الحافظ الذي يحفظ هو الله عز وجل، وهو الذي أمرك أن تأخذ بالسبب. فقال من يكلأنا؟ فقال بلال أنا يا رسول الله. واضح؟ فقام بلال، قال بلال فأسندت ظهري إلى ناقتي، يعني الناقة الجمل جلسة كده، بلال أسند ظهره إيه؟ إليها حتى يرى إلا الشمس بزوغ الفجر. واضح؟ قال فأسندت ظهري فما أيقظنا إلا حر الشمس. تعبانين جاي من غزوة، فهو أسند ظهره متجه للشرق عشان أول ما يرى الإيه؟ الفجر. واضح؟ يوقظ الإيه؟ الناس. فأسندت ظهري قال ما أيقظنا إلا إيه؟ حر الشمس. كلمة حر الشمس معنى كده تكون مثلا الساعة 8-9 كده. واضح؟ حر الشمس. فكان أول من استيقظ هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقام النبي عليه الصلاة والسلام فزعا. شوف الوصف، فزع ليه؟ الوقت راح مع أنهم كانوا في غزوة. واضح؟ ده ممكن الإنسان دلوقتي يقعد يتفرج له على مسلسل، يتفرج له على فيلم، يقعد مش عارف يتفرج له على مسرحية لغاية الساعة 2 بالليل، وعايز يعيش بقى في دور الورع، يظبط بقى المنبه يقول لك عشان اصحى الفجر. طب انت نايم الساعه 2:30 وعايز اصحى الفجر، يقول لك خد بالاسباب. اسباب ايه؟ واضح؟ يقول لك ما هو النبي عليه الصلاه والسلام، شوف بقى ياتي يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام ما هو قام واستيقظ بحر الشمس. طب النبي عليه الصلاه والسلام كان في غزوه، كان في جهاد. كانوا فين؟ كانوا في جهاد. انت اي جهاد فيه؟ فكان اول من استيقظ هو النبي عليه الصلاه والسلام، فقام النبي فزعا قال يا بلال أين ما قلت؟ فين اللي قلت أنا اللي أحرسك وأنا اللي أكلأك؟ قال أين ما قلت؟ قال يا رسول الله قد أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك. قال صدقت، أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك، صدق. قال صدقت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قال قوموا من هذا المكان فإنه حضره شيطان. فقاموا وأخذوا رحالهم وانتقلوا من المكان هذا إلى مكان آخر، فصلى النبي عليه الصلاة والسلام فيه الفجر. الشافعي رحمة الله عليه أخذ من هنا إيه؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أول ما استيقظ لم يبدأ بصلاة الفجر، إنما قال النبي عليه الصلاة والسلام قوموا برحالكم وذهب إلى مكان آخر. واضح؟ فصلى الفجر. إذن الأوامر ليست للفورية، إذ لو كانت الفورية لصلى في وقتها. واضح؟ الجمهور رد على الشافعي قالوا إن النبي بيّن العلة، قال إن هذا المكان قد حضره إيه؟ شيطان. واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا المكان حضره الشيطان، إذن وضح العلة. واضح الكلام؟ والحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. إذن الأصل في الأوامر ليه؟ الأصل في الأوامر أنها للفورية. من هنا تعرف أن غالب خلاف العلماء يكون في الأصول أصلا، يكون في أصوله أصلا. واضح الكلام؟ هذه المسألة الرابعة. المسألة الخامسة ألا وهي هل الأوامر تقتضي التكرار أم تسقط بمرة واحدة؟ جمهور أهل العلم من الأصوليين قالوا بأن الأوامر لا تقتضي التكرار إلا إذا جاء أمر خارج. يعني إيه؟ أنت أمرت بالصلاة بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، هذا أمر. خلاص، أنت سمعت اسم النبي عليه الصلاة والسلام فصليت عليه. واضح؟ حينما صليت عليه أنت هنا أسقطت إيه؟ أسقطت الواجب الذي أمرت به. هل كلما سمعت اسمه عليه الصلاة والسلام وجب أن تصلي أم يستحب بعد ذلك؟ لأنك أسقطت الوجوب بإيه؟ بالأمر الأول. واضح؟ فالأمر لما صليت على النبي صلى الله عليه وسلم في المرة الأولى أسقطت الوجوب، لكن بعد ذلك بقي إيه؟ بقي الاستحباب. هذا هو قول أهل العلم، أن الأمر يقتضي الإيه؟ الذي يقتضي الوجوب، إنما لا يقتضي التكرار، إنما يسقط بإيه؟ بمرة واحدة، إلا إذا جاء دليل خارج يدل على الإيه؟ على التكرار. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام في قصة المسيء صلاته، وكان الشيخ ابن عثيمين لا يحب أن يسمي الحديث بالمسيء صلاته لأن هذا فيه إساءة للصحابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام علمه الصلاة فقال له إذا دخلت في الصلاة فكبر ثم اثني على الله عز وجل ثم اقرأ بأم الكتاب، دي رواية أبي داود. واضح؟ ثم اقرأ بأم الكتاب ثم فعل ذلك في كل صلاتك. قوله عليه الصلاة والسلام ثم اقرأ بأم الكتاب، ده أمر يقتضي الوجوب. هل يسقط بمرة واحدة؟ يعني إذا قرأت الفاتحة في الركعة الأولى تسقط الفاتحة فلا أقرأها في بقية الصلاة؟ لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ ثم افعل ذلك في كل صلاتك. واضح؟ يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام بين التكرار. لذلك العلماء قالوا لك إيه؟ قالوا إن الأمر للوجوب يسقط بمرة واحدة إلا إذا جاء دليل يأمرني بأن النبي عليه الصلاة والسلام أمرني بالإيه؟ بالتكرار، كلما فعل كذا افعل كذا، كلما حدث كذا افعل كذا. واضح الكلام؟ ابن القيم رحمة الله عليه قال لك لا، الأوامر تقتضي التكرار. الأوامر إيه؟ تقتضي التكرار، لأن دي هتجرنا المسألة تانية ألا وهي أن هل الأمر بالأداء أمرا بالقضاء أم لا؟ الموضوع مش صعب يعني ما لا تتقبل القواعد الأصولية كده لا، الموضوع سهل. هل الأمر بالأداء أمرا بالقضاء أم لا؟ يعني إيه؟ مسألة بسيطة جدا. يعني مثلا أنت أمرت بالصلاة، خلاص كده أمرت بصلاة الظهر، نمت عن صلاة الظهر، خلاص قمت بعد العصر، هل تصليها أم لا؟ ستصليها. الصلاة التي ستصليها صلاة الظهر ستصليها متى؟ تسمى قضاء مش أداء، لأن الأداء هي أداء العبادة في وقتها، الأداء هو إيه؟ أداء العبادة في وقتها. يعني إذا أذن العشاء فصليت العشاء في وقتها، إذا أذن للظهر صليت الظهر في وقتي، يسمى هنا إيه؟ أدى صلاة الظهر. إن نمت أو كان هناك عارض فأذن العصر فصليت الظهر بعد العصر، يسمى الظهر هنا إيه؟ قضاء، لأن القضاء هو أداء، هو القيام بالعبادة بعد خروج وقتها، ده القضاء. واضح؟ هل الأمر بالأداء أمرا بالقضاء؟ حينما أمرت بالصلاة فانتهى خرج وقت الصلاة، هل تؤمر بالقضاء؟ هل تصلي تصلي الظهر أيضا قضاء أم لا؟ بعض أهل العلم قال لك لا، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، لأن القضاء ده محتاج دليل تاني. ليه؟ هنا تدخل في مسألة تارك الصلاة متعمد، من ترك الصلاة متعمدا، العلماء اختلفوا فيه، هل هو كافر أم مرتكب لكبيرة من الكبائر؟ واضح؟ الذين قالوا بأنه مرتكب لكبيرة من الكبائر قالوا عليه أن يقضيها، عليه أن إيه؟ عليه أن يقضيها، فتركها متعمدا، قالوا أيضا يقضيها. واضح الكلام؟ قالوا يقضيها. ابن حزم وهو يقول بأن تارك الصلاة فاسق يقول لا يقضيها، لأنها، طب لماذا؟ قال لأنه أمر بأداء الظهر في وقته، ووقت الظهر له أول وله آخر، فكما أنه لا يجوز أن يصليها قبل الوقت فلا يجوز أن يصليها بعد الوقت. نتكلم في المتعمد، لا أتكلم في النائم أو الناسي، واضح؟ أتكلم في المتعمد. فقال كما أنه لا يجوز أن يصليها قبل الوقت كذلك لا يجوز أن يصليها إيه؟ بعد الوقت. طب قالوا هذا قضاء، قال القضاء يحتاج لدليل آخر، يحتاج لإيه؟ لدليل آخر. مثل إيه؟ مثل المرأة الحائض التي إذا جاء عليها رمضان فهناك بعض الأيام تفطرها لأنها حائض. واضح؟ إذن الشرع هنا إيه؟ لم يأمرها، الشرع هنا نهاها أن تصوم في هذه الأيام في رمضان، لكن أمرها بماذا؟ أمرها بالقضاء. انتبه، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ واضح هذا في إيه؟ في النهي ألا تصوم ولا تصلي وهي حاض. هذا حديث أبو سعيد الخدري في الصحيحين. خلاص، عند القضاء حديث معاذة في عند الجماعة قالت لعائشة ما بال الحائض تقضي الصوم، ما قالت تؤدي الصوم، قالت إيه؟ تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. قالت كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. انتبه، يبقى النبي عليه السلام هو الذي أمرهم أن يتركوا الصوم ويتركوا الصلاة وهي حائض في رمضان، وهو عليه الصلاة والسلام الذي أمرهم أن يقضوا الصوم ولا يقضوا الصلاة. إذن الأمر هذا يحتاج إلى إيه؟ القضاء هذا يحتاج إلى دليل آخر. واضح؟ إذ لو كان الأمر بالأداء أمرا بالقضاء لكان أيضا معه الصلاة، لكانت أيضا تقضي إيه؟ الصلاة. لكن عائشة بتقول إيه؟ كان يأمرنا بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. المسألة صعبة. الأمر بالأداء ليس أمرا بإيه؟ ليس أمرا بالقضاء، إذ أن القضاء يحتاج إلى دليل آخر للقضاء. واضح الكلام؟ إذن نرجع إلى ما كنا عليه، ألا وهو لا أتكلم في أي مسألة. ما هي أحسن، خليك معانا بقى. قلنا بأن الأوامر هل تقتضي التكرار أم تسقط بمرة واحدة؟ كنا جماهير أهل العلم من الأصوليين على أن الأمر إيه؟ يسقط بمرة واحدة. إذا أمرك الشارع بأمر ففعلته سقط إيه؟ الأمر. إذا أردت أن تفعله بعد ذلك فهو اللي للاستحباب، إلا إذا جاء أمر آخر واضح لهذا الإيه؟ لهذا التكرار، أنه يأمرك أن تكرر هذا الفعل. واضح الكلام؟ ابن القيم رحمة الله عليه يقول بأن الأمر يقتضي ماذا؟ أن الأمر يقتضي التكرار. قال: وهذا العرف الذي جرى عليه الشرع بأن الأوامر التي في القرآن والسنة إنما تقتضي إيه؟ تقتضي التكرار. هذا الخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. واضح؟ المسألة السادسة ألا وهي حكم الأمر إذا جاء بعد الحظر، هل هو للوجوب أم للاستحباب أم يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ دول ثلاث أقوال. اوعى تغضب، كلام سهل. هذه مسألة تسمى ايه؟ حكم الأمر بعد الحظر. يعني ايه؟ انت فاكر حينما قلنا في المسألة الثانية ان الأمر المجرد يقتضي الايه؟ الوجوب، لا خيار لك الا ان تفعله، ده أمر مجرد. واضح؟ صلوا، حجوا، واضح؟ صوموا، اعفوا، اتركوا، ده اسمه أمر ايه؟ مجرد. لكن الأمر ده أمر لكنه جاء بعد حظر، ما حكمه؟ يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. انتبه معي، فزوروها فعل ماذا؟ فعل أمر. جاء بعد إيه؟ كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. إذن فزوروها هذا فعل أمر مجرد؟ لا، مش مجرد، لأن قبله إيه؟ قبله في نهي، كنت نهيتكم. واضح؟ طيب فزوروها هل هو للوجوب؟ ده قول. هل هو للاستحباب؟ هذا قول. أم يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ يعني قبل أن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن زيارة القبور كان حكم زيارة القبور إيه؟ ها؟ واضح؟ إذا كان على الإباحة فهو مباح، لأنه يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. واضح؟ ده الأرجح الأقوال في هذه المسألة، أن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه قبل الحظر. انظر قبل الحظر المسألة دي كان حكمها إيه؟ واضح؟ ثم جاء الحظر، فلما رفع الحظر واضح ترجع حكم المسألة إلى ما كانت إيه؟ إلى ما كانت قبلها. يعني مثلا هذه المسألة ألا فزوروها، واضح؟ إذن زيارة المقابر هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن قرينة على أنها تدل للاستحباب، فإنها تذكركم الآخرة. في قوله تعالى مثلا: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. خد بالك، فاعتزلوا النساء في المحيض هذا اسمه ايه؟ حظره. يعني لا يجوز جماع الزوجة في الحيض، خلاص، فاعتزلوا النساء في المحيض، ده حظر، نهي، منع. واضح؟ فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، ادي برضو حظر، حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن. فأتوهن هذه فعل ايه؟ فعل أمر مش مجرد، لأنه جاء بعد ايه؟ بعد حظر. فاعتزلوا ولا تقربوهن، هل فأتوهن للوجوب أم للاستحباب أم يرجع الحكم إلى ما كان عليه قبل الحظر؟ ننظر ما هو حكم الإتيان قبل الحظر. الأمر كان إيه؟ مباحا. واضح؟ إذن يرجع الحكم إلى إيه؟ إلى ما كان قبل الحظر. واضح الكلام؟ طيب، قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. خلاص، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة ها فانتشروا. انتبه، فانتشروا فعل إيه؟ فعل أمر. خلاص كده، جاء بعد إيه؟ بعد حظر، ألا وهو ها زاروا البيع لا تبيعوا، ده اسمه حظر. جاء بعدها فانتشروا، ده للوجوب؟ لا، ليس للوجوب. واضح؟ لذلك لما بعض الناس كان في قناة فبيقول بأن اللحية ماذا؟ عادة، ليست واجبة. بدليل إيه؟ بدليل أن قوله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وليس هناك قائل بأن فانتشروا هنا إيه؟ للوجوب. واضح؟ ليست أمر للوجوب. واضح؟ فأنت لو درست علم الأصول تستعجب لهذا الكلام. ليه؟ لأن هذا الإنسان خلط ما بين الأمر المجرد وإيه؟ والأمر الذي جاء بعد حظر. واضح الكلام؟ فالأمر إذا جاء بعد حظر انظر لهذا الحكم قبل الإيه؟ قبل الحظر. قد يكون واجبا، قد يكون مستحبا، قد يكون مباح. يعني الحديث الذي رواه الجماعة من حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، قالت: يا رسول الله إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ ينزل عليها دم الاستحاضة الذي يسميه الأطباء بدم النزيف. إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا، إنما هو دم عرق. واضح؟ إنما هو إيه؟ دم عرق. فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي، وفي رواية فاغسلي عنك الدم وصلي. وصلي هنا جاء بعد إيه؟ بعد حظر، لكن حكم الصلاة قبل الحظر كانت واجبة. واضح؟ إذن الأمر بعد الحظر يرجع الأمر إلى ما كان عليه إيه؟ قبل الحظر. انظر قبل الحظر ده كان حكم واجب ولا حكم مستحب ولا حكمه مباح. واضح؟ المسألة التي بعد ذلك ألا وهي الأمر بعد الاستفهام. صحيح؟ الأمر بعد الاستفهام اختلف أيضا أهل العلم فيه، هل هو للوجوب أم هو للاستحباب. يعني مثلا، والصحيح أنه للاستحباب، ومن المتأخرين المحدثين الذين قالوا بذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في شرحه على صحيح البخاري، وأيضا الشيخ صالح آل الشيخ على هذا، أن الأمر بعد الاستفهام يفيد الاستحباب أو الإباحة. يعني مثلا في الصحيحين من حديث ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، أينام أحدنا وهو جنب؟ الرجل على جنابة، هل أنام وأنا جنب؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا توضأ فلينم. فلينم ده فعل مضارع مجزوم بلام الأمر. واضح الكلام؟ لكن جاء بعد إيه؟ بعد استفهام، سؤال من عمر. فهل يقال بأن واجب عليه أن ينام إن لم ينام يأسن؟ لا، لأن النوم كان قبل الاستفهام إيه؟ ها؟ كان مباحا. هنا جاء استفهام سؤال، أن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل، يستفسر عن كذا. إذا جاء الأمر بعد الاستفهام إنما يكون إيه؟ يكون للاستحباب أو للإباحة. يعني مثلا في صحيح البخاري أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به. فقال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واضح الكلام؟ يقول له: علمني دعاء. هذا إيه؟ استفهام. قال له: قل. هل هذا للوجوب؟ لا، ليس لقائل بأنه للوجوب. واضح الكلام؟ من هنا تخرج مسائل. حديث ابن مسعود قالوا: يا رسول الله، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال قولوا اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتبه، بعض أهل العلم قالوا هذه الصلاة الإبراهيمية تسمى بالصلاة الإبراهيمية حكمها الاستحباب في الصلاة ليس للوجوب. ليه؟ لأن الأمر جاء بعد إيه؟ بعد استفهام ابن مسعود، قالوا إن نصلي، إن الله أمرنا أن نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ قال قولوا، من يقول بأن الأمر هنا للوجوب واضح لا يعرف أن الأمر هنا إيه؟ للاستفهام، يظن أن الأمر أن الأوامر كلها على إيه؟ على ميزان واحد، هذا غير صحيح. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه قال هذا الأمر جاء بعد استفهام، واضح. حتى ان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه في قول له اظن في شرح الممتع قال بان الصلاه الابراهيميه لن تبين اصلا انها في الصلاه، يعني لن يبين في الحديث انها ايه، انها في الصلاه. الشاهد ان ابن مسعود رضي الله عنه يستفهم من النبي عليه الصلاه والسلام، فامره النبي عليه الصلاه والسلام بقوله ايه، قولوا. اذن هذا الامر جاء بعد الاستفهام، لا يقتضي الوجوب، انما هو بايه، انما هو الاستحباب. من هنا ايضا مساله لحم الابل هل هو ناقض للوضوء ام لا، واضح. وكلا الفريقين واضح يحتجان بدليل، الا وهو حديث جابر بن سمره ان رجلا قال يا رسول الله انا اتوضا من لحوم الغنم، قال ان شئت، قال انا اتوضا من لحوم الابل، قال توضا من لحوم الابل. توضا من لحوم الابل هذا امر صحيح، لكن هذا الأمر جاء بعد إيه؟ استفهام ليس مجردا، واضح الكلام. لذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقولوا بأن لحم الإبل ليس بناقض للوضوء، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، واضح الكلام، على أنه ليس بإيه؟ ليس بناقض. لماذا؟ قالوا لأن الذين احتجوا بأن هذا أمر، قالوا هذا الأمر جاء بعد إيه؟ هذا الأمر جاء بعد استفهام ليس مجردا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم أمرا مجردا، يعني توضأوا من لحوم كذا، واضح، ليس أمرا مجردا، واضح الكلام. فالأمر هنا جاء بعد إيه؟ استفهام. إذن الأمر بعد الاستفهام إنما يفيد ماذا؟ الاستحباب أو يفيد الإباحة، لكن لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي الوجوب. نكون بذلك يعني اختصرنا مبحث الأمر، ونتكلم إن شاء الله في النهي في المحاضرة المقبلة إن شاء الله عز وجل. امرأة عليها سائل يسأل، امرأة عليها أيام من رمضان، من رمضان الماضي، ولا تقدر على الصيام قضاء. ما هو لا تقدر، هذه لابد أن تبين عدم الاستطاعة، ما هي العلة، واضح. لكن العلماء اختلفوا هل إذا كان عليها قضاء، انتبه، هل إذا كان عليها قضاء هل يجب عليها ألا يأتي رمضان المقبل، هل يجب عليها أن يأتي رمضان المقبل وتكون قاضية لصيام، أم لها أن يأتي رمضان المقبل واضح وتقضي بعد رمضان الآخر، هل لها ذلك؟ الصحيح أن الأمر هنا، انتبه، تذكر حينما تكلمنا عن الواجب قلنا هناك واجب موسع وواجب مضيق، واضح. الواجب الموسع أي الذي لم يقيده إيه؟ الشارع، يعني الشارع لم يقيد بوقت محدد أن ماذا تفعل، أن تقضي الإيه؟ الصلوات. وهذا لا يشكل في مسألة أن الأوامر للفورية، لا يشكل عليك، لأن نتكلم في الأوامر الفورية عند الأداء، واضح، ومسألة القضاء. لكن هنا هذه المرأة حينما كانت غير مستطيعة، هل وجب عليها أن يأتي رمضان المقبل وتصوم الأيام قبل أن يأتي هذا رمضان هذا العام، أم لها أن تؤخره؟ لو تكلمنا على مسألة الأوامر للفورية سنقول بإيه؟ طب إذا كانت لا تستطيع، إذن ننتقل إلى مسألة أخرى، ألا وهي هل هي عندها علة المرض ومرض يرجى برؤه أم لا يرجى برؤه؟ إذا كان مرض يرجى برؤه فمتى شفيت من هذا المرض، يرجى برؤه يعني له وقت معين محدد، متى شفيت من هذا المرض عليها أن إيه؟ أن تقضي. إذا كان مرض لا يرجى برؤه يعني الطبيب قال هذا المرض لا يشفى منه، كلام الأطباء واضح، هذا المرض مثل مثلا أيما مرض، نسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين، يقول مثلا هذا المرض يعني سيظل معه، واضح، هذا كلام طبيب إلا أن يشاء الله عز وجل، لكن نأخذ بحكمه، نأخذ بحكم الطبيب فنقول هذا مرض لا يرجى برؤه. هنا بقى ننتقل، هل عليها الكفارة لأنها لا تستطيع أن تقضي، هل عليها الكفارة أم ليس عليها شيء؟ ده خلاف بين أهل العلم، أبو حنيفة والشافعي وأحمد يقولون المريض مرض لا يرجى برؤه عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين وجوبا، الإمام مالك قال يستحب ليس بواجب، ابن حزم قال لا يجب ولا يستحب، لماذا؟ قال لأن الله عز وجل لا يكلف الله نفسا، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذه المرأة إنما أمرت بالصيام، هذا المريض أمر بالصيام، فلما أمر بالصيام فهو غير مستطيع، احنا تكلمنا في أول الأمر عن من هو المكلف، هو ها بالغ عاقل، كنا شروط التكليف إيه؟ العلم والقدرة، فإن لم يكن عنده قدرة فلا واجب مع عجز، واضح، فسقط عنه هذا التكليف، فإذا قلت عليه كفارة إذن لابد أن تأتي بدليل آخر، لأن الأصل في أموال الناس العصمة، لذلك أرجح الأقوال كلام ابن حزم، لأن الوجوب والاستحباب أحكام تكليفية، فلابد أن يقام عليها إيه؟ دليل شرعي، واضح، فإن قال قائل إن أنس كان وهو شيخ كبير رضي الله عنه كان يفطر رمضان ثم بعد ذلك يأتي بثلاثين من المساكين ويطعمهم، نقول هذا فعل صحابي، واضح، هذا فعل إيه؟ فعل صحابي لا يقتضي ماذا؟ لا يقتضي الوجوب في الشرع، لأن عندي النصوص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وعند نص قول النبي عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم كحرمة يومكم هذا، لذلك إمام مالك قال يستحب، واضح، لفعل من؟ لفعل أنس، لكن إحنا لو قلنا يستحب أو واجب هنرجع للحكم التكليفي، إيه هو تعريفه أصلا؟ خطاب الشارع من هم؟ الكتاب والسنة، ده الحكم التكليفي، إذن أنا أكلف من خطاب من؟ من خطاب الشارع الكتابي والسنة. نعم تفضل، سؤالك كان ايه؟ نسيت؟ لو الاكل ايه؟ محطوط امامك؟ الاذان اذن، اذا هذا يرجع اليك، اذا كنت جائع جوعا يخرجك عن الخشوع في الصلاة فكل بقدر ما تسد هذا الجوع، لكن لا يعني ايه كل طعاما يخرجك عن هذا الجوع الذي يخرجك عن الخشوع، لكن لا يقتضي الشبع، الشبع هذا بعد ان تصلي ترجع، واضح، لذلك النبي عليه الصلاه والسلام صحيح مسلم قال لا صلاه بحضره طعام، واضح، لا صلاه بحضره ايه طعام، فكان ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري كان يسمع النداء، واضح، يسمع الإقامة، وكان يكون جائعا جدا فيأكل، واضح، ثم إيه يذهب يعني أكلا يسد به إيه الجوع الذي يخرجه عن الخشوع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن الإنسان إذا دخل لا صلاة بحضرة طعام، لأنه إذا دخل في الصلاة والطعام رآه أمامه هذا سيخرجه عن إيه؟ الخشوع، سيظل يفكر في الطعام. لكن الشرع أذن لك أن إيه؟ أن تأكل أكلا يضيع هذا الجوع ويجعلك ساكن في صلاتك، ثم بعد ذلك ترجع إيه؟ ترجع لتأكل. عندك في الحديث الذي راه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أنس قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أذن للصلاة، كان في رمضان، كان إذا أذن للصلاة كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات إن لم تكن تمرات فرطبات، إن لم تكن رطبات حسوات من الماء، ثم يخرج إلى الصلاة. واضح؟ يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان في رمضان. أنس بيقول إيه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يفطر على تمرات، إن لم تكن تمرات فرطبات، رطبات يعني أي ماء حلو كده زي العصير مثلا، اسمه عصير، فرطبات، إن لم تكن رطبات حسوات من إيه؟ من الماء. واضح؟ حتى يسد به إيه؟ أمر الصيام، ثم يخرج إلى الصلاة. واضح الكلام؟ صلاة الجنازة هي أمر أم لا؟ جزاك الله خير. صلاة الجنازة أمر لكن كفائي، واجب كفائي. الواجب الكفائي هو ها؟ المطلوب هو الفعل بغض النظر عن الفاعل، يعني المطلوب هو الفعل، المطلوب أن نصلي على الميت بغض النظر عن من الذي سيصلي، نريد أن نصلي على هذا الميت لكن بغض النظر عن من إيه؟ الذي سيصلي عليه. نريد أن نغسل الميت بغض النظر عن من الذي سيغسله، نريد أن ندفن الميت بغض النظر عن من الذي سيدفنه، ده الفرض الكفائي. أما الفرض العين المخاطب به الشخص، أنت عينك الذي تصلي الظهر، مش صلاة الظهر هو إقامة الظهر بغض النظر عن من الذي سيصليها، لا، الكل إيه؟ الكل يصليها، إلا إذا كان إنسان بقى عاجز، عاجزا لا يستطيع أن يصلي. واضح؟ فصلاة الجنازة فرض إيه؟ فرض كفائي، هو إذا قام به البعض طائفة من الناس سقط الاسم عن الآخرين. واضح؟ يعني 10 قام منهم 5 سقط الاسم عن إيه؟ عن الباقين. لكن إذا جلس 10 كلهم آسموا جميعا. لذلك ابن حزم قال إيه؟ قال فإذا كنت في بلدة ليس بها عالم ترجع إليه في السنة تخرج من أرضك أرض السوء. ليه؟ حكم على البلدة كلها بالاسم، كلهم عاصين. ليه؟ لأنهم لم يرفعوا فرض الايه؟ الكفاية. واضح؟ لأنه لازم يكون فيه هناك ايه؟ يكون فيه عالم في المكان الناس ترجع إليه يرفع ايه؟ فرض الكفاية. لذلك الشيخ ابن عثيمين قال طالب العلم من نيته أن يرفع الايه؟ يرفع الاسم عن إخوانه. واضح الكلام؟ نعم. هل في هذا احتجاج أن هناك صلوات وغير صلوات الخمس مفروضة؟ مفروضة يعني؟ يعني صلاة الخمس صلوات فرض. فرض أقصد الفرض العيني، خمس صلوات فرض العيني. أما غير ذلك فإذا كان أما غير ذلك فالغالب عليها الاستحباب. الغالب على الاستحباب. أما هنا صلاة الجنازة فهي فرض كفائي. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.